وسئل عن الحكم في سجود السهو للمسبوق إذا كان السجود قبل السلام وبعد السلام، وإذا سجد الإمام قبل السلام سوف يتابعه المأموم، فهل يعيد هذا السجود أم لا؟ إذا كان سجود السهو قبل السلام فكما قال السائل سيتبعه المأموم المسبوق، ثم إذا قضى ما فاته فإن كان قد أدرك السهو مع الإمام كما لو ترك التشهد الأول وهذا المسبوق قد دخل في الركعة الثانية فإنه يجب عليه أن يسجد قبل السلام، لأن سجوده الأول كان متابعة لإمامه في غير محله، لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. وأما إذا كان السهو الذي حصل من الإمام وأما إذا كان السهو الذي حصل من الإمام قبل دخول هذا المسبوق معه كما لو ترك التشهد الأول وهذا دخل معه في الركعة الثالثة، فإنه إذا أتمم عليه لا يعيد سجود السهو، لأن سجود السهو في حقه إنما كان متابعة للإمام وقد حصلت. أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المأموم لا يتابع بل يقوم لقضاء ما فات، فإذا أتم صلاته فإن كان قد أدرك الإمام السهو سجد السهو بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يصل معه فلا سجود عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.